لأن معظم السهامات العصرية الموجودة هي حبر على ورق لا قيمة لها. أسباب الخسائر لاحقة المسلمين عام 26 و 27 أنهم يشترون ويبيعون بأموال ضخمة فوق حجم البضائع والسلع، فهذا سبب الانهيار. كذب هؤلاء الفجار، تجار كذب فجرة، يرميتون بسلع وهمية يقوم مساهمات، ثم تبلغ مساهمة مبلغ مليار، السلعة كلها ما تجي 100 مليون، السلعة كلها ما تجي 100 مليون، فهذا سبب الانهيار. ما فيه قدر، ولا لو كان حقيقة فالإنسان إذا خسر يبقى له بقية يبيعه ويكون قد خسر نص الربع، ما بقي لهم شيء. إذن هو حبر على ورق، ما هناك سلعة أصلا. فهذا من الغش والمكر بالمسلمين. فلذلك اللي خسروا وبيسبب أنهم تعاطفا بمبيعات محرمة، هم أتوا للحرام ما أرادوا الحلال، سواء كان عن جهل أو عن علم، لكن كانوا يتبايعون بمعاملات محرمة لا إشكال فيها.